والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي